وهذا الكتاب على صغر حجمه من أثرها فائدة وعظمها جدوى، وهو قصة كبيرة عظيمة. قال العلم إن اشتمل عليه من الأحاديث والزياد العظيمة والملتقى الحمد لله هذا ما بعد التسمية الحمد لله جميع المشاهدة والفاطر رحمه الله غنم وحده من عادة المؤلفين والدولة بالتسمية ويتمنون بالحمد لأسد كتاب الله العظيم لما بدا بسم الله الرحمن الرحيم لما جمعه الصحابة جعلوا بذاتها في أوله وتأسد النبي صلى الله عليه وسلم ومكافلاته وراسلاته يسمي بالله جل وعلا وعامل بالحديث المشهور كل امر ايمان لا يرضى في بسم الله الذي هو اجل بعض دول الانصار يعني لا تصدرك بوجود عظيم ابي الحمد عظيم ابي الله فيها نجرى لعلمه ودرجه علمه على بدعه تسميه ثم بالحمد لله والحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه بدون المحامد مع محبته وتعظيمه والهلال سبحانه وتعالى ونعم الله ونعم الله كثير كما قال عز وجل يتولى هي ظاهره وباطنه منها ما هو باطن يعرفه لسان نفسه ويجزي عنه نفسه ولا يعلمه الناس ومنها ما هو ظاهر قاله كل احد ونعم الله ظاهره كبيره الا قول كبير هو العباد من السماء والارض وانهار وبحار وثمار ومعالم تنفع الناس شمس وقمر تنفع بها الناس الى غير ذلك من نعم الله العظيم وأعظمها بعض الأنبياء عليه الصلاة والسلام بعض الرسل إنزال الكتب في بداية الخلق وإرشادهم من أسباب النجاة كل هذه من نعم العظيم ومنها باطل الإنسان بين ربه ويعطيه الله من قوة الإيمان واليقين والسوق إليه سبحانه ومحبته وتعظيمه جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى ونسبه لمناجاته وذكره عز وجل وما يعطاه على الأمن الصحة والعافية وكمال نعمه وبدنه وماله واولاده وغير ذلك فنعم الله لا تحصى لا ظاهره ولا باطنه والصلاه والسلام على رسوله محمد الصلاه تطلق على الثناء من الله عز وجل وتطلق على الرحمه والصلاه من الله ثناء على عبد العيال كما قال ابو العالي ان الله يعلم تابعين جليل وتطلق على الرحمه وان يصلي عليكم ملائكه ويوفي عليكم وخفض الله أعلى وإن تجمع بين الرحمة والصلاة شاف الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم كما قال عز وجل في حق الصابرين كل ما يفعل صلوات من ربهم ورحمة وغلاء من الله ورحمة لهم في توفيقهم وتصديرهم وإن عز على قلوبهم إلى غير ذلك صلى بدون نبأ والإخبار ويهود عن الله وغبر عن الله وعما سكنه ومضى وعن مكانه ومضى وعما به المستقبل والرسول لانه يرسل رسول الله الى اهل الارض ومجدهم امر الله ونهيه وافضل الرسل واكرمهم واعظمهم فعلا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وكلهم عظيم وكلهم كبير كبير عليه الصلاه والسلام فطبعهم الله وشرفهم بالرساله وعبوديه خاصه عليه الصلاه والسلام ولكن خاتمهم وافضلهم وامامهم ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام ويشرع لنا الإحسان على صلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فصح عنه عليه الصلاة والسلام قال ما صلى عليه واحدة صلى الله عليه الصلاة والسلام وجاءت السنة والكتاب بالإدلال على صلاة السلام صلاة والسلام عليه كما قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأذكر الفوز تدل على رؤيته الثانية صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك قربة عظيمة نور الله بها عز وجل وجاءت السنة بذلك أيضا في واضح مطلقا وفي واضح بعد الأذان مثل المؤذن صلى الله عليه وسلم يقول الله الله إلى أسباب وهو الله معه تشعرون بحكم الله عليه الصلاة والسلام ومقوانا الدعاء يعني ربه سيصير رسولكم ويدعو ومن أسباب الإجابة ويصلى على أصحابه وأتباعه تبعا عليه الصلاة والسلام وعليه وأصحابه وعليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على حبيبه قال هو الواقع قد نصروا دينه الصحابه نصروا دينه واجدوه وجاهدوا في سبيل الله نصروا كسرى نصروا قيصر ونصروا دين الله ولله الحمد وارضاه وهكذا اتباعهم عندهم فهم حق صلاة المسيح وانشبع الهدفاء لهم جاروا على أهل الصحابة العلم والعمل وجود الخلف فلهم منا وجود الدعاء رحمه الله عليهم وأقام أبوارهم وجزاهم عن أمة محمد الخير. أما العلماء ورث الأنبياء كما جاء في الحديث الشريف والطرق الكثيرة أثمن به النار العلماء هم مراد الأنبياء فإنهم إذا ولد الأنبياء ما ورثوا بها بعثهم الله إذا بالدراهم ما بعثوا ليجمعوا الدراهم وليتركوا الدنيا إنما بعثوا ليبلغوا رسالة الله كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا تركنا صدقة فالأنبياء لا يرثون لأنهم ما أرسلوا ليجمعوا الدنيا وليس من شأنهم يجمعوا الدنيا وإنما جاءوا ليبلغوا رسالة الله وينفقوا الدنيا في الدعوة إلى الله والتأليف على دين الله فلهذا ما خلفوا فهو صدقة يقوم من يعوض بعد ذلك بعدهم بتسويفه في وجوه الخير ولدى المسلمين والعلماء هم الراغبون في الحديث فضل العالم العارف رضي قبل يا سيد الرافد وفضل رضي على أبناته قال العلماء ورب الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا فيهما وإن ورث الأنبياء من أخذه وقال بحظ الرافد العلماء هم مراد الأنبياء بعلمهم وتبليغ رسالات الله وإرشاد الناس إلى دين الله فوجوه لطالب العلم أن ينال بهذا الأمر ويكون له دين وجهاد كامل حصن عظيم أن يحصل تلك الأنبياء وإن الأنبياء هو العلم وهو على بفضل الله رضي الله عنه وأرضاه من فرج ذات يوم والناس الصوف فقال أنتم ها هنا وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم المسجد فذهب رأى الناس إلى ذلك جنبه فإذا حلقات العلم فقالوا له فقال هذه طريقة محمد عليه الصلاة والسلام هذا حرفه والعلم النافع وجوه الخير ونسبه من الله بكتاب الله وصفة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قالوا أن أكرم بأموالهم وموروثهم أكرم بأموالهم والعلماء وموروثهم وهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بين رحمه الله انه الف هذا الكتاب مختصر في نور المرام ومختصر كما قال المختصر على ثلاثه عديده ولم يكسر من البطون بل الف من القبيحات الف رجوع عليهات او الف رجوع تقريبا لا طولها حديث مطول ويظن حديث مختصر بالاشاره والصرف لكنها امهات الاحكام محرره مهذبه رحمه الله ونفسه كما قال في أصول حديث الأدلة الحديثية من الأحوال الشرعية هي أصول يبني عليها غيرها من الأدلة الحديثية مثل الحديث الشريف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وما أقر عليه هذا الحديث الشريف أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام حررته من الأحوال الشرعية الأحوال الحكم والحكم مبتدا الأدلة الشرعية من راجل محرم مفروض ملبوس رباح الاحكام الشرعيه هي مقتضى الادله ما تقتضيه الادله من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقال الاحكام هي اقسام خمسه الواجب والمحرم والملبوس والمفروض والمستحب والمباح ويضاف اليها صحه العقود واتمامها هي احكام اخذت الادله الشرعيه ومت عليها الأدلة الشرعية فالحكم مقتضى الدليل والقوي الكريم وإجابة العلم وتقييمه أو قراءته أو صياغته أو إباحته أو صحته أو بطلانه حررته تعريرا بالغا تاما بالغ فيه ببيان صحة الحديث أو ضعفه أو ما فيه من علة هذا كان بهذا رحمه الله بهذا تاما من الصيغة من يحفظه ويحفظ من أقرانه وزملائه نابغا علم وفضل حفظه فنادر نبغى العلم وفضل على الملائكة الذين لم يعنوا بعنايته ولن يستعين به الطالب الكفي ولا يستعين الله الغالبين هو كتاب ينفع الطالب الكفي نفعا كبيرا ولا يستغني عنه من بلغ في العلم وقمه لان فيه امهات الاحاديث وامهات الادله كل محتاج اليها الطالب المبتدئ والراوي المنتهي كل محتاج الى من الأدلة العظيمة ليس. وبينت ووضحت عقب كل حديث وأخذه العلة وسبق بذلك وبين ذلك الاحتجاج بإرادة نصر أمة، لأن إيضاحنا من غرض الأحاديث وبيان درجاتها بصحة وضعف لا شك أن المسلم يكون النصيحة من النصيحة للمؤلف أي مؤلف كان أن يوضح الأدلة وأن يغير درجات الأحاديث وأن لا يغفل عن ذلك بل يبين على النصر ثم المؤلف على ذلك وأبى هذا واجب. فجرم المؤلفين يجمعون الأحاديث ويعزونها ولكن لا يبينون درجاتها وصحة وضعف، وبعضهم لا يعزوها ولكن يذكرها بدون خطان ولا زنان، هذا نقص كبير. وأحسن من عزاها إذا أهلها وقضاها، ولكن إذا لم يتبعها من أجل درجات يكون العزو ناقصا، إلا إذا عزاها للصحيحين فهو الصحيح معروف عنه أنهما تلقى عن تحصيل، لكن قد يعزوها إلى غير الصحيحين من أربعة إلى مثل أحمد إلى مطرماني إلى طارقطني إلى دارمي إلى طمراني، يحتاج طالب العلم أن يعرف حالها أو أن يتحدث صحيحا أيضا الموضوع. الحصل أن كثير من العلم قد اتسهل في هذا وهو كثير جدا قد يعزون، ولكن لا يبين الأسباب، منها أن بعضهم قد يشغلوا عن ذلك بأمور كثيرة فاشغلوا عن العناية بمراجعة الأدلة وبيان حالها، ومنها أن بعضهم قد يكون قاصرا ليس في قدرته أن يعرف مراتب الأدلة، ولكنه دعت الحاجة إلى أن يجمعها وليس في قدرته أن يوضح درجاتها وحكمها عند أهل العلم. وقد تكون هناك أسباب أخرى تحول بينه وبين البيان، والمؤلف وفق في كتابه هذا رحمه الله إلى بيان حال الحالين التي يزورها وقرأ البيان حكمها في صحة الصلاة والضعف والعذار، وقد أحسن بذلك رحمه الله. وإذا قال أخرجه السبعة فمراده أحمد أو أبو مسلم أو أبو محمد كالستة من أبو البخاري ومسلم وأبو داود والطبري ومسلم والحسين الأرض، وإذا قال الستة فمراد غير أحمد أو الستة البخاري ومسلم والحسين الأرض، وإذا قال رواه خمسة فمراد غير البخاري ومسلم يعني أحمد والحسين الأرض، وقد يقول أربعة من أحمد رواه أحمد الأربعة، قد يقول هذا قد يعدد رواه خمسة قد يعدد رواه أحمد الأربعة فلبرة، وإذا قال رواه الأربعة فمراد أهل السنة أربعة، وإذا قرره الثلاثة فمراد أبو داود والطبري والنسائي أبو ماجه، وإذا قد اتفقوا عليه فمراد البخاري ومسلم من علماء مشهور عن أهل العلم اتفقوا عليه البخاري ومسلم، إلا سعد بن تقى المجلس هو رحمه الله إذا قد هو متفق عليه فإنه يريد أحمد والبخاري ومسلم ثلاثة أما إلى الله، وما سوى ذلك فهو مبين ما عدا هذا فهو مجلس هؤلاء بيّن طاوة طوالي طاوة دار قطيب طاوة طالبي طاوة صاحب مقدار إلا غير ذلك يبيّن إذا كان أقرب أن الشيخان أو أخرجان غير غير غير وسميته بلغ المرام من أدلة الأحكام، بلغ المرام بلغ المقصد من أدلة الأحكام، هذه مبالغة إلا والله، وإلا فطالب العلم يحتاج إلى مزيد، لكن بلغ المرام في الجملة يعني الأصول، ومن حفظه وبلغ المرام في الأصول وليس معنى انه اعترف كل شيء في حديثه في حديثه وليس من وعده يحتاج الى طالب العلم من الادله والجمال البحث من ادله الاحكام. والله اسال الله جل وعلا الله هو المنصوب ومثل الحل لعروض الاعراب، والله اسال الله جل وعلا علمنا ما لنا وبالا وأن يرضى يعمله الله سبحانه وتعالى، هذا دعاء حسن ينبغي لكل طالب أن يسأل ربه من أول ما علمه إياه رحمة له ويسأل إليه يسأل بنجاته وأن لا يتأجل وبال عليه، لأن من تعلم ولم يعمل صار أنه يبال ما وجد في النهي، ويعود هذا ينبغي لطالب العلم ربه دائما ويوفقه العمل بما علم وأن يعيده من مشابهة اليهود في التخلف عن العمل، هذا لا العضاد خطر عظيم ينبغي لكل مؤمن وكل طالب علم يتربه جل وكثيرا في سجوده وتشهده وكل رب ان يعلمه العلم النافع ويرزقه العمل به والا يدعه بعد ذلك. والله اعلم وصلى الله عليه وسلم. اما بعد فتقدم رساله المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله المقدمه التي قدمها لهذا الكتاب وبين حال هذا الكتاب وانه مختصر في اصول الادله الحديثيه وانه محرر تحريرا بالغا للعله التي ذكر والعلم التي ذكر في المقدمه. والان يبدا في بيان الحديث الذي قدم لها رحمه الله كتاب الطهاره. من عدد المؤلفين في الاحاديث والفقه إذا أرادوا المضيب لأهل العبادات يبدأوا بالطهارة، وبعضهم يقتصر على هذا ويبدأوا بالطهارة أولا، وبعضهم يذكر قبلها أشياء تعلق بالعقيدة تعلق بالتوحيد من الشرك، ثم يذكر ما يتعلق بالعبادات. وكثير منهم يقتصر على ما يتعلق بالعبادات مثل المؤلف رحمه الله بدأ بالعبادات وقدم الطهارة لأن الطهارة شرط الصلاة، والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد التوحيد، ولهذا قدم الطهارة. وجبا حلف حل العقيدة لأن العقيدة لها كتب مؤلفة مستقلة، لهذا من شأنها كلها فيها كتب وذكر فيها ما يتعلق بالعقيدة من الآيات والأحاديث، فلهذا رأوا أن هذا كافي وأنه لا مانع من البدء بالطهارة والصلاة. ومعلوم أن أركان الإسلام خمسة، وأن أعظمها وأهمها الركن الأول وهو الشهادتان حقيقة لمعناهما، فلا بد من الشهادتين إلا الإسلام إلا بذلك ولا عبادات إلا بذلك. الشهادتان هو الركن الأول هما أصل الدين هما أساس الملة، ومعناهما توحيد الله بالعبادة والإيمان به سبحانه وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة والإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق إلى جميع الثقلين. هذا الأصل الأصيل وأصل الدين، وله مؤلفات كثيرة تسمى كتب العقيدة. بعد ذلك الصلاة، والصلاة لها شرائط ولها أركان وواجبات، ومن أهم شرائطها الطهارة، ولهذا بدأوا بالطهارة. وكان من المناسب للمؤلف هنا أن يذكر ما يتعلق باشتراط الطهارة، ولكن ذكر ما يتعلق بالمياه التي تحصل بها الطهارة. ولم يذكر حديث الطهارة التي تدل على أنه لا بد من الطهارة والصلاة، غيرهما عدة أحاديث منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إلى أحد حتى يتوضأ. من حديث عمر عند مسلم مرفوعة: لا تقبل صلاة بغير فجور ولا صدقة من غلول. من حديث عن السنن الأربع وأحمد: افتح الصلاة الطهور وتعليمها التكبير وتعليمها التسليم. المقصود أن الطهارة لا بد منها في الصلاة وأنها شرطها، ولهذا لا سبب ذكر المياه التي بها الطهارة. والطهارة هي مصدر طهر طهارة، وهي ارتفاع الأحداث وزوال الأحبال يقال طهارة، ارتفاع الحدث بالغسل بالماء يسمى طهارة، وزوال النجاسة بالماء ونحوه يسمى طهارة. والأصل هو الطهارة بالماء، وقد نبو عنه أشياء بعد محدودة. ثم قال باب المياه، جمعها لأنها أنواع من الطاهر الطهور النجس من المكروه، فلهذا جمعها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني روينا عن أبي هريرة أو جاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من البحر والطهور ماءه الحلو ميتته. أخرجه الأربعة، أربعة تقدم بيانهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن السنن الأربعة وفاتهم معروفة عند أهل العلم: الله توفى عن 75 و200، والنسائي 300 وآخرهم موتا، وكانت هذه السنن مرجع كبير من أهل العلم في أهل الأحكام وأبو أبو أبي شيبة وأخذ أبو أبي شيبة أيضا وأبو محمد بن شيبة وأبي الإمام المشهور شيخ البخاري ومسلم وحافظ الجليل له مؤلفات رحمه الله المصنف والمصنف وهما كانت وفاته سنة 35 و200 وخالده وصحاب الترمذي يعني وفاته وفاته وعيسى رحمه الله على وعيسى محمد عيسى بن ثوره السلمي الترمذي الإمام المشهور والحافظ الجليل كان كثير البصر والظاهر أنه فقه بعدما جمع الحديث لأنه جاء ما يدل على أنه قرأ الحديث وكتبه رحمه الله. وصحابه حزيمة أيضا والإمام المشهور محمد بن سعد حزيمة محمد السافوسي المشهور رحمه الله أبو بكر كانت وفاته سنة 11 و300 وإمام جليل عظيم صاحب الصحيح. وكذلك رواه مالك إمام مشهور أحد الأئمة الأربعة وإمام مالك الهجرة في زمانه سكان موضب لفة الحفظ والإتقان للحديث وقد كانت وفاته سنة 79 و100 ومن أيام 100 الثالث رحمه الله. والشافعي شيخه تلميذ ابن مالك رحمه الله وهو إمام جليل من أيام 100 الثانية وأول الثالث توفي رحمه الله سنة 400 على 54 سنة وفاته مولد مسلم على سنة لو مات فيها الشافعي لسنة ولد فيها مسلم رحمه الله صحيح الصحيح. وأحمد هو الإمام أحمد المشهور والإمام الرابع من الأربعة هو تلميذ الشافعي رحمه الله وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله كانت وفاته سنة 41 و200 آخره الأربعة موتا أولهم أبو حنيفة رحمه الله بعد سنة 51 أو سنة 50 و100 ثم الشافعي رحمه الله ثم مالك رحمه الله بعد سنة 79 و100 ثم الشافعي سنة 400 و200 ثم أحمد سنة 41 و200 أو العلم أربعة مشهورون في الفقه. وهو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة مشهور بكلية واختلف رسول الله به على أقوال أشهرها وأرجحها عند اليمن من عند ابن عبد البر والنووي أنه عبد الرحمن بن صح الدوسي كان إماما جليلا وحافظا عظيما حفظ من الحديث شيء كثير وذكر جمع من المحدثين انه احفظ الصحابه لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان يدرس الحديث ليلا ونهارا ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ شيئا كثيرا ومن ذلك هذا الحديث وهذا السلطان في البحر يعني في ماء البحر هو الطهور الماء الحين ميتته وكان لهذا الحديث سبب وانه سئل عليه الصلاه والسلام ساله ناس قالوا اصلا نطهر البحر ونحن على قليل من الماء فإذا وضع لابن عطشنا فقال والطهور الماء حل ميتك والبحر طهور الماء حل ميتك أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم عن جواء سؤالهم وأفادهم فائدة أخرى عظيمة ويحل ميتك وما لكن لأن من جعل حكم الماء تضم في جهل حكم الحيوانات أشد فأبى له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين أن البحر طهور الماء حل ميتك وإن كان مالحا لكن لا يضره ذلك ولا يمنع من كونه طائرا طهورا يغتسل به ويتوضا به ويستخلص منه ما يشرب لا باس هو حل الطهور الماء حل ميته الله جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا ولينزل ماء من السماء واقره في الارض وجعل هذا البحر مالحا وجعل فيه الانهار الحلوه كل هذا من حكمته العظيمه وقدره الباهره سبحانه وتعالى جعل هذا علبا وهذا ملحا فجاجا وهذا نهر جاري وهذا بحر بار الى غير ذلك سبحان الحكيم العليم. المقصود من هذا الدلاله على ان البحر طهور الماء حل ميته والحمد لله على نعمته العظيمه. والحديث المذكور صحه جماعه من العلم وله طرق مما صحه ابن عبد البر ابن خزيمه الترمذي وابو منبر ابو محمد بن راهو وغيرهم واستفدنا منه ان الماء طهر الماء حل ميتا فلا نغوء منه ونغتسل منه ونشرب منه كل ذلك جائز لقول الله طهر الماء حل ميتا. والفائده والحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري فمن المكثرين من حفاظ المكثرين من الصحابه رضي الله عنه كان وفاته بعد الحرة بعد سنة 63. يقول رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا من جواب الكلم، كلمة عظيمة من جواب الكلم، يدلنا عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه، هذا هو الأصل. إلا ما يأتي فالأصل فيه الطهارة، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء الأمطار، الأصل فيها الطهارة، الغزلان، البراري، كل ذلك الأصل فيه الطهارة حتى تعلم ما ينجسه، وإن الأصل هو الطهارة. الله عليه وسلم ماء طهورا وجعل الماء طهورا لنا. قال المهل الأرض مما أنزله الله من السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: وأنزل الله السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإن على ذلك به لقادرون. وسبحانه أنزله من السماء وأقره في الأرض لينتفع به العباد، فالأصل فيه الطهارة حتى يبين وينجسه. ودل حديث أبي أمامة على أنه يذهب إلا إذا وجد ما ينجسه من نجاسة تغلب عليه من ريح أو طعم أو لون، فعند ذلك ينجس عند أهل العلم جميعا. وحلوا بأبي أمامة ضعفه أبو حاتم رحمه الله، هو محمد الجزء المنذر حلق والرازي الحافظ الجليل وحاتم، ضعفه لأن به غالب القدر بن سعد ضعيف الرواية رحمه الله، وابن ماجه خرجه للعلم أن يعلم حاله، وماجه صاحب السنن. وقد أجمع الناس على رأس الدين العبد ضعيف بذلك، ولكن عمد على اجماع العلم، واجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسه نجس. فالعمد على ما اجمع عليه العلم في هذا الباب. وحديث ابي سعيد دال على ان الاصل فيها الطهاره. كان هذا الحديث في قصه جري بضاعه الكبيره معروفه المدينه، كان يوقع فيها نكب خلاف هذه النساء وإنسان أشياء، فاستنكر الناس ذلك وسألوا، أخبره أنه سأل أنه لا طهور، وأن هذه البئر ما دامت لا يغيرها ما وقف الرياح فيها وما يحلق فيها من هذه الطهورات فإن ماءها طهور، لأنه ماء طويل يدفع عن نفسه، فلهذا يذوب فيه ما يلقى ويذهب فيه ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها، فلهذا قال فيها إن الماء طهور لا ينجس شيء. وهذه قاعدة، وقاعدة كلية أن الماء طهور ماء الآبار وغير ماء الآبار، إلا ما تغير كما تقدم فإنه ينجس بذلك، وتغير من نجاسة. أما لو تغير بشيء طاهر كان ألقى فيه الرياح الأوراق أوراق الشجر أو التراب أو ما أشبه ذلك، أو نقلت إليه روائح من بعيد ميتها وغيرها، إن هذا لا يضر، لأن هذا لا يقع فيه، أو وقع فيه ولم يغيره بنجاسة، إنما تغير بالطهارة في التبن، أو تغير بالرعب الشجر، أو طول المكس إذا طال مكس فيه، تغير بالطحن ونحوه، هذا لا يضر، لأنه باقي على السنة، ما دام السنة باقية فإنه طهور، ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرجه عن كونه ماء. أما إذا تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطي اسما آخر، فإنه ينتقل عن الماء إلى اسم آخر، كما يقع في الألبان والأمراض وأشبه ذلك، فإنه إذا خلطه اللحم بخليه اللحم صار مرقا، وإذا صب عليه اللبن صار لبنا، وإذا جعل فيه التمر وغرس بالتمر والزبيب صار شرابا نبيذا. إذا خرج عنه عن اسم الماء لم يكن طهورا وصار إلى الطهارة فقط، طاهرا كرياح الفواكه وأشباهها. يعني المقصود ما دام اسمه باقيا فهو طهور، فإذا خرج عن اسمه صار لبنا أو مرقا أو شاهي أو قهوة أو ما أشبه ذلك، خرج عن اسم الماء إلى شيء آخر. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق بحكم النجاسة إذا وقعت الماء ولا تغيره، وما يتعلق بحديث الجنتين في الدرس الآخر إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: هو الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان له كلتين لم يحن أبدا. فذكر الأربعة، تقدم المراد الأربعة وهو من أهل السنة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحاب خزيمة والحاكم وابن حبان. كان أحسن ابن حبان والحاكم، لأن ابن حبان شيخ الحاكم ولكن من باب التسامح والعبارة. ابن حبان وشيخ الحاكم رحمه الله. هذا الحديث تنازع العلماء في صحته، وزعم قوم انه مضطرب وانه لا صحة له وانه معان لحديث من الماء طهور لا ينجس شيء، لان له روايات كثيره متعدده. وقال اخرون بل هو صحيح، وهذا هو الصواب من صحيح من صحة الائمه، ومنهم ابن خزيمه رحمه الله عليه، ومنهم ابن حبان، ومنهم الحاكم واخرون. والحديث صحيح ولا بأس به، ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة، والأحاديث السابقة حديث مردود لفظها مردود صريح لأن ما طهور لا ينقص شيء، وهذا يدل على أنه لا يقول قلتين لم يحمل خبث، لم يؤثر في خبث بكثرته يعني غالبا، ولفظ لم ينجس تفتح الدين من باب نجسة وتظن من باب نجسة لغتان معروفتان لم يكن نجسا. وهذا نص الأغلبي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الماء الكثير في الغالب لا تؤثر في النجاسة العارضة العادية القليلة، إنما تؤثر في الأمواس القليلة. لهذا أمر بإراقة الماء الذي بلغ في الكلب كما يأتي، لأنه ماء قليل غالب الإناء، ولكل كلب له تأثير وله نزول، وكانت المصلحة تقتضي إراقته لأنه في الغالب يتأثر نوره الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته وضرره. فإذا كان الماء قليلا تأثر وريح، وإن لم يكن فيه الطعم واللون والريح، وإذا كان كثيرا يتأثر في الغالب لن يكون له حكم الطهارة. هذا هو الأغلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا كان كل شيء لم ينغب لم ينغب. مفهومه من الأفل يحمل ينجس، لكن يعاني المفهوم حديث مسائل المتقدم وما جاء بمعناه وما أطول لم يجسم شيء. القاعدة أن المفهوم إلا العلم إلا العلم مقدم على المفهوم، المفهوم له معاني، فالمراد قد لا يراد ويراد أن يقدم عليه المفهوم. ولكن ما يبدو قلتين يستفاد من حديث القلتين أنه لا يحتاج إلى عناية ونظر وتأمل وأن لا يتساهل فيه، لأنه مظلة تأثر النجاسة، فينبغي بأن يلاحظ إذا ظهرت فيه النجاسة بغير طعمه أو لونه أو ريحه ترك، أو كان مظلة ذلك القليل من مظلة التأثر فإنه يراد ومن حقه الكلب لو لا أحد من أهل يمحه. وإذا كان ما يتأثر بكثرته أو لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وإن كان قليلا فإنه يشهور، وهذا هو قول جمع من العلم وقول أهل المدينة وابن مالك رحمه الله وجمع من السلف وخلف، واختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله على شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة، وهو أرجح من حيث الدليل، لأن المفاهيم لا تعارض المنطقات الصريحة، ولأن المفهوم محتمل والمفهوم الصحيح لا يحتمل، هو جمع الأخذ الصريح، ولأنه أجمع أهل العلم على أن الماء يتغير من نجاسة من طعم أو لون أو ريح نجس، فبقي ما عدا الإجماع حتى النظر تأمل فإن ظهر فيه تغير أو ما يدل على التغير ويخشى من الشر والضرر لقلته ألحق بالمتغير كما في إراقة الماء إلى غير الكلب وما لا فلا. الحاصل أن ما يقول فيه محل نظر محل العناية، فإن ظهر فيه تغير كبير ترك، وإلا فالأصل مثل ما قالوا ماء طهور لا ينجس شيء. هذا هو جاء من الأخبار وغير في هذا الشأن. والقلة في الظن ما يقله الرجل المعتدل الخلقة، والقلة المعروفة من الهجر قيل إنك شاعر بقرب غير كبيرة عادية ضرب الحجاز وشيء وبإلا خمسة غير على سبيل الاحتياط لتقدير جماعة من العلم إذا كان بها المثابة لأن الحلمة محق لكين فهو محل دفع النجاسة عن نفسه وعدم التأثر غالبا وإذا كان أقل من ذلك فهو غالب وتأثر فليعتنى به والملاحظ حتى لا تستعمل النجاسة. أما حديث الرواية رضي الله عنه فهو دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل لله الدائم أو يقبل فيه ويجنب وهو يغتسل ويجنب وليس له أن يقبل فيه لأن الدائم ضعيف لا يدفع عن نفسه فإذا قيل فيه أو اغتسل فيه من الجنابة قدره على الناس وربما تكاثرت هذه الأشياء حتى تغيره وتؤثر فيه فسد الباب عليه الصلاة والسلام ومنع من استعمال هذا الشيء حفظا للماء ونفقا بالناس لأنه في حاجة دائما إلى الغدران مثل الجبراني بسبب السيول والناس بحاجة إليها يشربون ويغتسلون ويكون بحاجتهم فالبول فيها ويغتسل فيها فليؤثر بها على الناس ويقدر على الناس. أما غير الذنوب فلم يغتسل التبرد ولا يغتسل الغالب لأنه لا شك ليس به شيء مثل الذنوب قد يكون متلطخا بأشياء من أحلام الجنابة المني وإن كان طاهرا لكنه قذر فليؤثر إلى فعل هذا وهذا قد يبدأ سيقوم المني أشياء أخرى ويبدأ بذلك تقريب في المياه وربما أفضل إلى تنجيزها فلهذا خص الذنوب بالدين. أما غير الذنوب فقد يحتاج إلى هذا وقد لا يحتاج إليه حاجة الذنوب لازمة وغير الذنوب قد يحتاج إليه من باب التبرد أو النظافة فليس هناك ذات عنده يجب الغسل أمره أوسع. وإذا نهي عن كل واحد منهما فالجع بينهما أولى لأنه نهي عن البول والدائم أو السماء الدائم والذنوب فكل يجمع بينهما يبول ويغتسل هذا أولى أشد بالنهي. ثم الصواب أن هذا نهي للتحليل أما قول من قال إذا كراهة فلا وجه له لأن الأصل أنه للتحليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتوفى تنبوه وهكذا كما قال التفصيل إن كان كثيرا فهو للكراهة وإن كان قليلا فهو للتحليل مثلا هو وجه واضح ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه الأمور والواجب سد الأبواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم وحمى ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام وهذه مقاصدها ظاهرة ومصالحها ظاهرة فإن يجب أن يكون المنع على ظاهرة المنع مطلقا ولو كان كثيرا ما دام دائما. أما الأنهار الجارية فأمرها واسع النار الجاري النار الجارية الصلاة الجارية أمرها أسهل فلا حرج من التوصي فيها والبول فيها لأن الدائم الذي لا يجري ومطلوبه من جاري بخلاف ذلك. ثم يغتسل به وجهان الضوء الرفع ثم هو يغتسل هو ظاهر وروي بالنصب ثم يغتسل ثم ان يغتسل يعني بحاله بنصب لجان محذوفه كما قد يوصل بعد الواو وهو في المواضع وان كان يشترط هنا ليس بكام المواضع التي يوصل فيها بعد او بعد الواو والمصدر لكن هنا جاء بالنصب الروايه على هذا المعنى ومشروع الرواية الرحم من هو ما يغتسل ومن هو يغتسل بها ورمي الجسم أيضا عفوا على يبولن لا يبولن ثم لا يغتسل لا هذا ولا هذا أو ثم يغتسل ثم يجمع بين ذلك يغتسل يجمع اغتساله فيها فيجمع بين سيئتين وكونه يبول ويغتسل ويبول ولهذا صرح رواية أبي داود بما هو واضح لا يبول أنه هو الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة وصرح بالأمرين وأنهما مليان لو جرى بالجمع هذا وهذا والمعنى واضح في ذلك المعنى واضح في النهي عن كل واحد منهما مفردا وعن الجمع بينهما من باب أولى وسر في ذلك والله أعلم أنه تقدم أنه وسيلة إلى التنجيز والتخفيف دون فمنع. وأما حكم الماء فالصواب أنه لا يمس إلا إذا تغير كما تقدم غير بنجاسة البلبية والتزارين لما وقع طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة، هذا هو الأصل. إن الماء طهور لا تسمى شيء، فلا يلزم من النهي تنجيسه. لا لا لا يلزم. وهكذا إذا أطلق أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، ومن يعني هذا لا يجوز حتى يغسلها ثلاثة، لكن لو أدخل يده في ما ينجس الماء ولا يكشف الماء على طهورية. أخذ بالأصل أن الماء طهور لا تسمى شيء، لكن وأسى إن أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثة عسى عليه التوبة والاستغفار، من الصواب أنه ممنوع. يقولون دخل يده حتى يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، ولا شيء عنه الليل انه اشد، لكن لو فعل عسى ولكن بلا يمس انه بقى طريق. هذا هو الصواب، لان عندنا اصل، من اصل عظيم يجب ان ناخذ به ويبقى معنا دائما ان الماء طهور لا يمس. هذا هو الصواب. نعم ولو جنوبا نعم ولا ولا جنوب لا لا لا يشدون. والحديث كان حديث الرجل صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله ان تحسن الفضل الرجل او الرجل المراه، قال ولا يختلفا جميعا. رواه ابو داود والنسائي واسناده صحيح. تكلم بعضهم فاخطا الصواب كما قال المؤلف اسناده جيد وكون الصحابه مهم لا يضر، لان الصحابه كلهم عذر رضي الله عنهم وارضاهم، ولا يضر كون الصحابي مبهما ما دام عرف انه صحابي. في روايه انه صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحيح أبو هريرة، يدل على صدق تقاربه مع الجهة الكثيرة وعلى تامة. ذهب الجمهور إلى أهل النهي بكراهة فقط الأولى، احتجوا على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه، وأعلموا أنه يفضل بعدها شيء ويفضل بعده شيء، وأن كل منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه، ويكون النهي بكراهة وفقط الأولى بدليل ما فعله له مع اصحابه، ويدعو بدل حديث ابن عباس من بعده من متسبب بطن ميمونه. ودل ذلك على ان هذا النهي ليس للتحريم، ولكن كراهه وترك الاولى عند الامكان، عند امكان وجود الماء الاخر الذي يغتسل فيه ويتوضا به. اما اذا دعت الحاجه الى هذا الذي فضل من المراه فان تجد الكراهه، فان الغسل واجب والوضوء واجب، فلا كراهة مع الواجب عند العدد إلى الماء، ولكن عنده المتميات كثيرة عند تيسر الماء، فالأولى ألا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضله، وما يبقى في الإناء منه ومنها في هذا الحديث، وما يبقى منها أشد في حديث الحكم بن عمرو الغزالي، ومن ذلك سبق أنها عن غسل بفضله، وأنها عن غسل الذنوب بفضله في المرء. فما جاء النهي عن الذنوب وطهورها والوصل يدل على ان فضلها اكد في الكراهه، وحديث الرجل هذا يدل على امرين، وانهما جميعا كل واحد لا يصف الاخر. بعضهم ذكر ان فضله من محل وثاق لا كراهه فيه، ولكن من دعاوى كثيره من ظاهر الحديث كراهته هذا وهذا، فلا تنقص فضله ولا هو بفضلها عند عدم الحاجه، وعند الحاجه تزول الكراهه. وفي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم، ولكن من باب الكراهة، من باب ترك الأولى، يكون يغتسل بل ميمونة ونقل ميمونة، يقول بعض الأخوان يسمونها ميمونة، إن اغتسلت لجهنة، فجعل يغتسل منها، فقال إن كنت منها ذنوبا، قال أي ذنب لا يجنب، يجنب من أجنب من الرباعي، ويقال لا يجنب من الثلاث الجنبة، ويقال لا يجنب من باب الجنبة، من فرحة، هي لغات. يجوب ويجنب ويجنب، فالمعنى لا يكون له حصول جنابة الماء، لا يتأثر أو بقى طهوريته. فعلم من هذه الروايات الثلاث، رواية الرجل صلى الله عليه وسلم ورواية ابن عباس وصلى الله عليه وسلم ورواية السنة كل قراءة، ولا قراءة مع حاجة من الشيء أو تعيين الشيء الذي يحتاج إليه تعيين، ولا قراءة ولو إذا أراد أن يبين حكم للناس زاد القراءة، يعني أنه إذا يغسل قائما مكروه أو تكره أو لا، فإذا فعله لبيان الجواز وبيان حكم الشرعي صار بحقه مندوبا وصار مهجورا، لأن الغرابة من هذا بيان الشريعة، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو بحقه ربما طاعه ومأجور بهذا الحكم والسلام. لأنه أراد من ذلك بيان التشريع بيان الحفوصة هكذا في تسمية بيان الجنازة المغرب أو لا المجالس عليه الصلاة والسلام بيان التشريع في أشياء كثيرة تنهى عن الشيء وما يفعله هذا ما بشيء يتركه هذا من ذلك التشريع من ذلك بيان التشريع وأن الأمر ليس الوجود وأن ليس التحريم فلهذا تعلم أنها عنه ألقاك الأمر به لا للمخالفة ولكن من أصل بيان التشريع وأن هذا الأمر ليس الوجود وأن ليس التحريم هكذا أتبعوا العلماء فعلوا ينهي عن فقه كراهة أو فقه الأمر بها واستحباب من بيان حكم الشرعي في أن الأمر ليس الوجود وأن ليس الكراهة من التحريم يكون من باب التشريع من باب بيان الشرع ويكون محجورا على هذا الشيء الذي فعله يكون أراد البيان والإيضاح والله سبحانه وتعالى قول يا مسلم عن ابن عباس رواه العمود الامير عن ابن عباس قال فيه اكبر علم الذي يقوى على ذلك انه يشعر ابدا وان ماذا كرهت ان ارى من هذا ان روايه العمود هذه الصيغه لا تخرج عن فهمه معلوما وان اكبر علم الذي يقوى على ذلك هذا يشعر بانه ليس حفظ الله فهو ينبغي ولكنه هو الغالب على ظنه هو الذي استقر في ذهنه لهذا ذكره ما تقول فلا يشهد الله رواية عمر في عمر نعم أكبر علمي ولم يحكوا على ذلك أن أبا سؤال حدثنا عن عباس هذا حلو لا الله لكن ما نقول نسيب حاجة لتأمل النظر معناه عمل لابن فلا أخذنا شيء ما أفضل حديث سعيد على عمر لا نحن أفضلنا لكن نسبيه هذه من عمر محتياط وانا تساهل بالدين الكثير لان القليل قد يتاثر من غير المقتنع له يحتاج الى تامل لان قد يكون تاثر بطعامه او لونه او بخدمته ونحن بالعجله وهذا التامل لم نراعي هذا الشيء التامل في النظر في احد اوصافه في احد ايام تامل بخلاف الكثير منه الغالب يبيت ويحتاج الى مزيد عنايه مكرره ولأن الغالب عليه أنه يقضي على الشيء يعني يقضي على ما وقع فيه جهرات الظلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني يحتاج دائما يعني أن يعمل فيه نجاسة أن يحتاج يحتاج ينظر وتأمل فالأنف هذا راسع وظهر الأمر في التأمل وأنه راسع الطهارة تغيره باللسان عن الجسم لمن النجاسة والتحلق أيضا بالمياه والنجاسة ثم إذا تغير بأوراق الشجر والتراب أو الطلب الذي تغيير أو بدون غفرة ما يحصل منه يعني غفران أبو مدى طائمة لا تريد أوراق الأشياء ونحو ذلك نعم تطلق ذو الحجاج لا بأس من الإمام الحاكم بن خزيمة أو لا يكتب في صحيح مين ولكن ما صح هو يعتبر الإمام الحسني أن يعالج غيره إنه معالج أقوى منه إنه يعرف أنه لا لا يصح إلى تحسين التسعين لأنهم في الاستقراء السالم من حبان والحاكم أمور غيره أمور غيره على أمه أمور حبان أمور الحاكم فالاستقراء قلوب أشياء صحها الحاكم هو رشد موضوعا خافي عليها ورحمة أما بعد فيحفظ عنه رحمه الله هو الحاكم صلى الله عليه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قدم أن أحسن الناقدين أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أصحابي الكريم الحافظ ظهر عند علي انه احفظ حال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسباب مبينه في محلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا ولا فيه كم ان يغسله سبحان الله الاولى ولا بالتراب وهو مسلم ويغسل له مسلم فمثله اخاهن او لهن هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه الحديث فإن هذا له أصل في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الكلب من الحديث ما يصير سبع مرات هكذا روى الشيخان هذا مسلم ولهما في التراب وله شاهد الحديث ايضا ابن ابي المغفل واحد اخرى الباب كلها تدل على انه لغى الفرد له خصوصيه في تعداد الغسلات وخلط بعضها بالتراب الا لانه يشتمل على امر الناس في هذا الطب بمعنى ولغ في ذلك بهذا المعنى والصواب ان ذلك لفت في نجاسته لان غسل الطهور وكان الطب كان امرا اخر والصواب من عند الطهور انه وصل لنجاسته وخبثه لان الاناء ليس محل الحدث وعلم انه انما وصل للنجس وقد يكون لنجاسه او حدث لأهل المكلفين واما غير المكلفين فلا يكون الا للنجس وليس مثل الحدث الجماد ليس يكون الحدث ولا يكون من النجس والاناء ليس من الطهاره المعنويه التي يطهر الاحداث وهذا كانت الاغراض وغير ذلك الحاصل ان هذا يدل على ان هذا الاناء اصابته نجاسه ولهذا شرع تطهيرها بالماء والتراب وجاء في هذا العدد ربط المسجد لحكمه بالغه ومن الظاهر في ذلك انه المبالغه في سلامه من اثار الوضوء ولعل في ولعل مع النجاسه شيء اخر صدر الشارع وعلمه الشارع ويصلي بنوره وحوته ويكون مع النجاسه اشياء اخرى سواء يغسل بالتعداد من هذا العدد المعين مع التراب وهذا خاص بالقلب ولا خاص عن غيره لان العباده توجيهيه الامور لا تدرك بوضوح الراي والقياس وبالتوقيت ولم ياتي في غير القلب اعداد الراس بهذا المعنى انه جاء في قلب خاصه يوم الاعرابي كما ياتي صب عليه ماء فقط وحرف يسير به الماء ويتفرغ به الماء والحائض لما قال لها اذا صار لنا الحيض تحطه تقصه بالماء توضع وتصلي فيه ومره بعض الناس يهوي له المسجد يهوي بحجر تحطه بالحجر هذا يدل على ان هذه الخصوصيه من ريح القلب واولا الصبي ياتي انه يوضع بالماء وكان ياكل الطعام ويوصل الى ياكل الطعام ولم يكن فيه تشبيع وعلم بذلك ان هذا خاص بالكلب فقط واما ما وقع فيه فانه يراق لان لم يقر له اثر فيه والامر من الاماني بالعاده الصغيره الا ان فيها قليل ثم هذا قد يلقى وان كانت هذه الروايه يضرب بها بعض الرواد ولكنه ثقه والاولى ان يراق على الماء لأن في الغالب قليل ليس من المياه الكثيرة التي تنفع عن نفسها يقول التي يوم أو أكثر منها فالغالب أن يراق في الأواني له قليل فجاء فيه الإراق بخلاف لو كان حوضا ماء كثيرة فإنه لا وراق الماء يطهر لا ينكسوه من الثلاثة ويتعدل ولغى في حوض أو في مغدر أو في جافية أو في أشبه ذلك أو في إنعام كبير فوق المعتاد لا يراق لأنه ينفع عن نفسه إليه فالكلام الذي يحمل على العاده المعروفه والجاريه بين الناس وان ياتي بالاغاني ليس بكبيره تنقل وتحمل هنا ولا هنا واما الحكمه في التراب الله اعلم ان ذلك لازاله الاعثار التي تقع من الذنوب فان الذنوب الاشياء قد تكون مبنيه قد تكون اشياء اخرى موجيه ويكون في اصلها في التراب إزالة لها وقال عني لأحلالها وظنه في الأولى أن رياض المسلم ليتعقبها الماء فلا يقع لها أثر والأولى الذي بعده في الغسلات الأخيرة ترك المحل من التراب ومن بقية أثار الذنوب وأما لهن إطهارهن لهن يشك من الراوي والإسلام يقدم عليهم الأثبت ولهن قد أثبت إذا يشك فتكون أولى أو فرغ صلاة فتكون الأولى أولى على مكان أو حسب المقصود، لكن الأولى أن تكون الأولى الصلاة الأولى. وحديث من غفل عثر مكان الثلاثة في الصحيحين قال تبلغ العلم على ذلك أن الصلاة إذا نظر إليه بالرجل صار كاملا، ونظر إليه بضمه إلى غسل إحدى الغسلات صارت غسلات سبعا. وقال الأمر أن بل يمكن أن تكون ثمانا أخذ بالله عن عبد الله يغفل عن ظروف عن الصلاة. وإذا فعل ذلك أخذ عن عبد الله يغفل فلا بأس عن الباب الشوطة من الأحكام الظواهر. وإن كثير ما قاله الجمهور بأن المراد الثانية النظر إلى إنقلابها ويتابع بالنظر إلى ظنها إلى الماء فهو قول قريب وليس من بعيد، وليس فيه زيادة كاملة مضرة بل خير بلا شر وخير من ظاهر عليها في العلم المقدم. ولكن ولو أحاديث صحيحة وليس فيه إلا السبع، فإذا كفى بالسبع كفى وحمل قول الثانية على أنها بالنظر إلى كونها صوابا وتمر ثامنة، وبالنظر إلى كونها منظومة إلى الغسلات هو سابعة ومرجوعة. ثم حديث ثالث وحديث أبي قتادة ويبقى نعرف حكم الغسلات وحكم النجاسات النجاسة الأخرى يكفي فيها المكاثرة في الماء وظن النقاء، إذا غسل بقية النجاسات بما يظن أنه أزال الأثر كفى، ولا يظن أنه سبعا ولا خمسا ولا ستا ولا ثلاثا. المهم أن يضيق الماء على النجاسة فيما يظن أنه أزال أثرها ولم يبق لها بقية، يقع في ثوب أو إناء أو غير ذلك. ثوب العدد الخاص السبع خاص بالقلب. محمد بن أبي قتادة الأنصاري والحارث الربعي الأنصاري والفارس بن عوف أصحابه الجليل يذكر أنه صلى الله عليه وسلم مرة إلى هذا بنجس الحجيج منه الحجيج ومنه العين قال نجس ومنه نجس وشيء طاهر قال نجس هذا هو المشهور من العين الحمر النجس ما قال وجل ذات وقال ثم علم انهم الطوافين والروايات الاخرى والطوافات، هذا يدل على ان العله في رفع النجاسه عنها انهم الطوافين علينا والطوافات. من رحمه الله سبحانه وتعالى ان سامح العباد وعفى عن اثار الغره من جهه بلوغها او ما يصيب الناس من جسدها، فانهم الطوافين علينا او بلوغها في الله وقتلها من الطعام لا ينجس الطعام ولا ينجس الماء، ويقول ذلك عفو ولا ينجس لانها من الطوافين لانها من ثلاثه او الله عفى عن ذلك. وان كان في نفسه محرمه حرمه الاكل فزي ما رجع عن نفس النار والكلب فهي محرمه الاكل وهي من السباع التي لا تفضل، فان محرمه كل من السباع كل منها من الطيب فهي من نفس السباع الثعلب والذئب والاسد والنمل والكلب كلها محرمه. ولكن الله لا نسب الناس ويطوف عليهم خلفهم في بيوتهم، فمن رحمه الله العفا عما تصيبه بسببها لانها تخالف وتطوف على الناس، فاذا تكون من اجازتها فاذا الناس من ذلك وشق عليهم ذلك من رحمه الله فرفع عنها يوم الحرج والعسر والمشقه. ومن عقاب ذلك الصحيح من عقابها الحمار والبغل فانهما محرمان، ولكن يعفى عن شربهما وعرقهما كثره لانهما مطلبين علينا، ولاننا نحتاج الى البغل والحمار وتكملهما ومن عليه من الحاجات ولا سيما قبل وجود السيارات كانت هذه الحيوانات هي آلة الوجود ونقل الحاجات معلومة. أما الضيف يعني إباحة فإن يجوز ما أباح الله أكله ويجوز الإبل ويجوز الغنم طولها وعرضها وسعرها أما الحمر الغابة المحرمة فلهذا بعث في وقوعها وفي حرقها والصواب الذي عليه المحققون أنه ملحقة بالله وأنه يسامح بسوءها فإذا جلب الحمار وبلغ الإناء لا حرج في الزمان ما بقي من ذلك. كذلك يعطي عموم عارق عليه وأضاف الحمار وبلغ الإنسان في ذلك فقد ما قد يقع من مفرد فقد إذا حرك عنها ثم لا يجوى مما يعفى عنه لأن رأى القاضي له وسائسه وصاروا بذلك. أما بونه ورأسه فلن يجيس بونه قبيته وهذه محرمة نجس عوضه نجس عوضه نجس لأن الله بونها نجس عوضها نجس هذا بقية الشجاع حيوانات محرمة كلها عوضها وعوضها نجس وثلاثه السؤل والعرق ونحو هذا هو محل البحث فاصبر الله انه في الحمار والبغل الغره يدفع عنه ويحرم بطهارته لكون الطوابين علينا والطوافات. الحديث كان حديث انس بن مالك الانصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم راى على هذه الامثال بطائف المسلم تجاوز الناس من حبوبه سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فلما خرج له إذا أقصى بوله بعد بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا القدر البول ولكن ذمة بإذن الله وقراءة القرآن والصلاة لا بهذا. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة عن البخاري نحو هذا أيضا ولكن إنما بعثت ميسرين ولم تعد معسرين هذا يدل على أن ينبغي الرزق بالجهلة وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم لأن هذا أبلغ في تعليمهم وأبلغ في دعوتهم والخير ويبعد عن التزويد من دين الإسلام. هذا دين دين مصر السيد والرحمة دين الله رب مصر إلى دين حرم من وعثني السهول ونفع المعسرين والجاهل عدو نفسه يحتاج الى حكمه حتى لا يزداد شره وحتى لا يفطر من دون الله. وامر بسم الماء وبجنوب الماء وسلم الماء صب على قوله ودل ذلك على ان القول يطرد المبالغه اذا بال على ارض او في الارض البسط التي تصب فان يساهر بالماء ويكفي ذلك كثر الاعضاء بالماء وفي طهارتها فإن الماء يطفو عليها وينهو في أجزائها هنا وها هنا فتكون الأرض ظاهرة غير مكابرة ولا دون نية. ولو صب عليه الماء صبه غيره غير من له نية أو صبه من لم يعلم الأرض أو جاء المطر حصل المقصود لأن هذه من باب إزالة النجاسات لا من باب طهارة الأحداث فلا تحتاج إلى نية. المقصود هو مكابرة الماء طيب الطهور يحصل بذلك زوال النجاسه والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم في الرشد والنصر والتوجيه والرحمه حتى لا يذكروا عن دينهم وحتى يكون هناك ابلغ بقبول الجاهل وانتفاعه بذلك. الله المستعان. وذكر بعض من الظاهر ذلك وذكر بعض من الظاهر ذلك لكن في هذا ليس بلازم وهنا الثلاثانة وفات الأولى إلى عباد عباد عسلين وهو الله يرعى الثلوف يتبع لحد المثاني الله الاحتياط في أفضل المسلمين كثيرا هذا ما يؤيد وأنه قال أنه مع الغاف الحسين الثامنة بالنظر إلى الغابة والسابعة بالنظر إلى ظنه وإلى كوب الثامنة والسابعة قال لي لا بس وابو رجال هذا الصواب ويحتاج الى مزيد من العلماء لازاله هذا الصواب يا رب العالمين. وأما رواية الأصول فهي واضحة وأما بعدها أوجد الصواب. فالأمر هذا الحمد لله واضح جعلت الأولى من الأفضل يعني رواية الأولى صحيحا وهو أحب الصحابة رضي الله عنه بما يرضي. وإن الحديث عن الأهل المغفل فلا بد من زيادة العدد رسالة هذا الصواب وما حضر الصواب حتى يزول فقال الصواب منه. من الذي أخذها؟ وهو صحيح صحيح وهذا هو صحيح حرام يعني وقرأ صحيح العمدة ليه حالي عمدة ما شارك الحافظ الحافظ الحافظ الحافظ الحافظ الحافظ الحافظ الحافظ وأظن بخاري وقرأ صحيح العمدة لكن يلعوه في المسكة وعرفه مسكة وصحيح المغطل وهو صحيح لكن شكري وقرأ بخاري. نعم نعم نعم حذر عليه. لا ما حذر لا وما هو التحذير ما يصير ولا فيها ما يصير هذا هو علمنا هذا ثم يلاحظ أيضا إذا كانت النجاسة لها ظلم لها جسم بطء مثل النجاسة عذرة أو بطء دم أو لحوم نجسة بطء لحوم نار أو ثلج لها رطوبة الأجزاء تشال تنقل إلى بعيد والرطوبة التي بعدها يولد واقع عليها الماء واقع عليها الماء والذي تضع حجرة لا يصب عليها أنه بس لا تنقل تشال تحمل تنقل هنا سوى إنما هذا في البول بس إذا كان غير البول تنقل تضع الدم تضع حجرة تضع اللحوم النجسة تنقل ويصب الماء على اثارها ورطوبتها التي في الارض. نعم. الله يرحمه الخنزير لا يقاس عليه الفم. لا يقاس عليه الفم لكن لا دليل على ذلك. الاصل عدم القياس. نعم. يرث القوامات. نعم. يرث القوامات. رواه ابو داود وغيره جيده لا بأس. نعم. الله يرحمه الخنزير الاثنين. ويوم ما أخذ لا تبعنا لكن تنوي نفسها الله والله كما لعلك خلاص الأسفل يقول له تشاهد الله قد يكون من المتقالبين يكون من المتقالبين فأسفل الله والله له أشياء وهنا فيها كثيرة صحة ويجهة كذلك ولهذا قال أهل العلم يتحرجون ولا يعني ما عليهم بعد النظر والتأمل فيهم وهم يقولون له يقول ذلك وهنا والله لكن ظهر الشرط أن يتسنى بعض الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما فوق قال إلا توبة الثمان وأما أما الثمان ذكر من الله أحمد رجل من أحمد ابن مازن وفيه ضعف وفيه ضعف لابد أحمد أحمد محمد أحمد محمد محمد محمد الشيباني المشهور وراد مسلم إذا كان غير مسلم يجب أن يكون هناك أشياء وابن ماجه العروف وابن ماجه العروف وفيه ضعف وفيه ضعف لأنه من نواية المجيز الأسد العدو عبد الرحمن عندهم لا يشاوذي حديث ضعيف جدا ويسوء حفظه ولهذا أشار المؤلم إلى أبوه إلى أهل أهل أهل أهل ضعف وضعف وضعف وضعف وضعف وضعف وضعف وضعف وضعف وضعف وضعف وضعف لم تقل جاء هذا الحديث من غير طريقة الرزيز من طريقة سليمان البلال حديث الشيخين عن زيد بن أسلم لكنه موقوف لم يقل في قال رسول الله ثم قال رسول الله قال الحفاظ أبي حاتم الرازي وزرعة الرازي وزار الرجل رحمه الله قالوا إن المحمود هو الوقت هو الوقت هو وأن ابن عمر ما قاطع الوقت قال حين رويت كان هو المسلم وهذا هو الصواب الموضوع لا مرفوع هناك ابن عبد الرحمن زيد يعني كلمة كافر وها ولد وهذا الموضوع في حكم المرفوع لأن قول الصحابي حين كذا ورنا كذا ومن بعد كذا ورنا عن كذا فقط من الرب ونص عند الحديث لأنه ليس هناك محلل ولا محلل المشاكل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ونضيح من الرغم ومعلوم أن الميت حرام ودى حرام ونضيح من المتسلم في الحديث معنى الربع أن الميت استثنى منها الجراد والسبب وليس محرمين الميتان محرمات كما جاء في القرآن الكريم إلا أن استثنى من ذلك ليس الجراد ليس الجراد وليس الحوت قد الحجم وطهر الماء يسمى ما يكسب وفي قوله سبحانه وتعالى وحينه صوت البحر وطعامه وتعالى من السيارة ويضرب على ذلك فإن طعامه ما يدفع على ظهره وما يجزر عنه وما يوجد فيه من الحيوانات هو طعامه وما يصاب منه الله وضع على العباد من هذا رحمة من سبحانه وتعالى وإحسانه ورزقا للعباد من هذا المخلوق العظيم وثبت حديث الصحيحين عن جابر وغيره قصه العنبر التي اخذها الله للسريه وجدوها على ساحل البحر البحر الاحمر وبشريه له 300 قاتل واصل ابو عبيده وكانت بالحاجه الى الطعام فوجدت ازواجهم فغلوا امرهم قوتا عظيما كالجبل ولم يزل يقتل من مده طويله جاءها قليل منه حتى دلوا على ذلك قالوا جعل ابو عبيده في طاقه في عينه نعجه وجعله في عينه وكذا هو حوت عظيم جدا اخرجه الله له وجعله قلبه وميت ولما اخبر منه صلى الله عليه وسلم رزقه الله هل معكم من شيء قدم لهم رسول مع رسول عليه الصلاه والسلام يبين رسولهم ويعلم انه حب وهذا ثوابت لا يباح فهو حي فهو حلال حي وميت وليس مكانه يباح ولم يكن ما في هذا المتكلم قال عبد الله بن عمر غزونا مع من غل سبع غزوات ناكل الله سواء ما تحدث عنه او باسباب اسياس مسلم فيها وما أشبه ذلك من أجل الموجة ورحلة ولما الضمان ذكى بالاضطحاد ولم يعلم الذنب قالت ليس من الذنب المشروع بل من الذنب وجهزه الله لا يحرم علينا كل ما أن تكون في العروق بعد الذبح وما لا تكون يعني الذنب لا نظن أحله الله لنا فيه مثل ذبيحة في داخل ذبيحة لا أشبه الدماء لا تكون في عروقها في لحمها لا تأثر معنا وإن نحو معنا الدول مشروع من ساحة من المهينة إلى ذلك ثم مطلق مطلق عروقها ولحنها وإن نحو معنا وهذا لا تجد اضطحال وإن كانت بناني ولغيري هو محمنا هذا من أجل سهلة ورحمته وإحسانه جل وعلا والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في جامع الصحيح قدم أبو هريرة فقال انه مكتوب في نفس هذه الاعمال الكبيره وانا اشارها عبد الرحمن بن مسلم المعاش الى اخي ثلاث معاويه توفى في عام 59 والى فلان الى فلح موجود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الجبال فهو معروف بجلد احدكم وهو يطعم احدكم وهو في اناء احدكم وهو البخاري والطب فليخط شراب في الطب في إناء أحدكم وله شأن أن يرجع أبي سعيد الخدري عند أحمد النسائي وابن ماجه وفي مطعم حديث ابن ماجه وله شأن الناس عند الجزار الحديث في صلاحه رضي الله عنه ان النبي له لقاءات عند الجزار وطبع أخيرا رواية الجزار وطلعها طبعها ورماها دكتور العظيم التوفيق. المقصود من هذا الحديث هذان حديث من حديث سعيد الذي بالإسلام عند أحمد بن سعيد الجازي وسعيد بن أنس الجازي والإنذار والحمد لله والرقاد ويدل على أن وقوع الجبال بالشراب أو بالطعام أو باللبن أو ما أشبه ذلك لا يحرمه ولا يبدله وأن السنة غمسه من العلة التي يؤمنها من السنة وهو أنه يتقي جناحين من الداء أنه جناحين في أحد جناحي داء وفراغ الشفاء وفراغ والذي فيه الداء كالسلاح كالسقيم وإذا وقع في شيء اتقى بالذي فيه الداء ووقع الذي فيه الدواء ومسلم والسقوط والغماس فالأمر من صلى الله عليه يهمس حتى يكون دواءه يقابل داءه ويكون من شارب من الماء واللبن والاكل من الطعام ثم منه فداءه فاتح دواءه فاتح داءه فيبقى شراب الطعام سليما ولم من يامر بإراقة الشراب والذي يترك الطعام يدل ذلك على ان وجود هذا الباب لا يوجد الطعام ويمنع من شربه واكله وهكذا ما اشبه ذلك من الباب الصغيره التي لا وما لها دعوه وإنما دمى هو إيه لكن دمى ضعيف وهذا أمها النحلة من دمى وأسبح له الحيوانات أولا قد تجد من الناس وهذا يوم تقع في الصغار يوم الزباد ثم هو يعفى عنه تنقل وتطرح لأن قال لهم من يطرحه ونفسه ثم يرفعه ويطرحه ويصل شرابه ويأكل طعامه ومن الفوائد انه لا يجلس الماء وهذا هو الشاهد من ذكر كتاب الطهاره فمحمد كان كتاب الاطعمه لو ذكره هنا يبين انه لا يجلس الشراب او تجربه من غيره بل يطرح فوق الشراب ويجلس الطعام واعترض وهو من الاطباء الجهله على هذا وزعموا انه لا يتحرر من الطعام والشراب ونحو ذلك فلم يجلس التسليم ولم يطلق به على الطعام والعلم صحيح وثابت والجوارب ذكر معروفه وهو ان الغمس يجعل الداء ابدال في مقابله الدواء ومتابعه الدواء ويسجد له الطعام والشراب والامر وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ولا وجه للجراب على ذلك اذا سئل عبد الداء المتوسلون لحسن العلاج وليس في حاجه الى شهادته لكن الباب ان هناك من يعترف وهناك من يجيب ويقابل هذا بهذا ويسال محمد صلى الله عليه وسلم وقد سلم بحمد الله ومن اعتاب ان الاطباء يقابل الاطباء الذين عرفوا لدى الصواب وذكروا انها من محاسن الاسلام ومن دلائل في حتى رساله رسول الله وان المعلم الموسى عليه الصلاه والسلام وفي روايه ابن سعيد فان في احد الجناح يسمى انه سنة الردة وحديث ثالث حديث في واقع ليس من حال العوف رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ما فتحنا مريضا ويحييتك غميتا كان الاسلام العيون كان يسلمك غميتا قال هذا وقع بعض النساء ليس وغميت الاسلام وغميتا قال فتحنا مريضا غميتا ثم يسال ايضا عند الجنازه عند ابي هريره رضي الله عنه الحسن وجاي من آخر من الحاكم أبو سعيد والجيد أيضا وهو دليل على أن ما قرر الجريمة وحية البعيد والفقرة والغنم وفعل الصمود فإنه يكون ميتا ميتة محرمة لأنه لا يذبح النبي بالطريقة الشرعية وإذا لم يذبح الشرعي لا يقطع منه هو حي ويكون حرمه غير بعض الروايات في الطرق من على سلطان المدينه وكان في وجوه من يجد الازمنه ويقطع الالايات فانكر على الغير على كثير من الاخبار عن انه غريب الحصل من يقطع الغريب سواء كان عليه او اذن او غير ذلك يقول لا يجوز اكله يقول ان يقتل يقول ان يقوم من طريق الزكاه الشرعيه والله سبحانه وتعالى وكان الاولى بالعمل عن الجنازه لا ضعف ولا هم لا ضعف لا ضعف هنا بدون طهارتها الجواب أن لا يرد الجواب ومن الجواب لا يرد هذا لا يرد لأنه طاهر وأما ما قرر أن يرد هذا لا يرد لأنه مجد فتلوق على الماء من جسره إذا كان كميما تغيرا وعلى الطعام هذا لا يرد هذا المفروض بكم هنا في الطهر نعم أنا على Thank you.